بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب صيام يوم عرفة. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب صيام يوم عرفة. وذكر قبل هذا باب صيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، وآخرها يوم عرفة، بل أفضلها يوم عرفة، وهي عشر في التقليب، وإلا فإن الذي يصام هو التسع التي آخرها يوم عرفة، والعاشر هو يوم العيد وهو يحرم صومه. فإذا المقصود بالعشر يعني تقريبا للتسعة، لأن التسعة هي التي تصام، والعاشر لا يجوز صومه. ومر في الباب السابق يعني بعض الأحاديث الدالة على فضل العشر وفضل صيام العشر وفضل الأعمال الصالحة في العشر، وآخرها حديث عائشة أنها ما كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. وهذا يعني إخبار من عما علمته منه صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك كان بسبب يعني مانع يعني يمنع من الصيام. وقد جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يصوم التسع، وقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم عاشورا ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهو برقم 2437، فيه إثبات أنه كان يصوم تسع ذي الحجة ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشورا. ثم ذكر أو نص على صيام يوم عرفة، وهو يوم من التسع الذي تسع ذي الحجة، لكنه أفرده بالتبويب لورود فضل يخصه، يعني يخص صيامه. وقد ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا يدل على أن صيام يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة، لأنه ما جاء يعني أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية إلا في عرفة أو في يوم عرفة. إذن هذا دل على فضله وأنه أفضل من غيره. ويوم عرفة يعني أفضل يعني الأيام والليالي، ليلة القدر في رمضان أفضل الليالي، ولهذا قيل في التفضيل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان إن الأيام بالنسبة لعشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، والليالي بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. وحديث أبي قتادة الذي أورده المصنف في صيام يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، دال على فضل صيامه وأنه أفضل يوم يصام تطوعا، لأنه ما جاء هذا التكفير عن السنة الماضية والسنة الآتية إلا فيه، أما بالنسبة للتكفير ما قبل ذلك فقد جاء في عاشورة أنه يكفر السنة الماضية أو يكفر السنة التي قبله، لكن تكفير ما قبله وما بعده، سنة قبله وسنة بعده، هذا إنما جاء في يوم عرفة، وهذا دال على فضله، لكن هذا الفضل لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وذلك ليتقووا على ليكون عندهم نشاط في ذلك اليوم الذي يوم عرفة، لأنهم لو صاموا قد يكون الصيام يؤدي إلى الكسل ويؤدي إلى الضعف، فلا يتمكنون من النشاط والقوة في ذلك اليوم بأن يذكروا الله عز وجل ويدعوه ويستغفروه ويسألوه من خير الدنيا والآخرة، يعني في ذلك اليوم العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطرا يوم عرفة، كان مفطرا يوم عرفة، ولما تمارى جماعة من أصحابه هل كان صائما أو كان مفطرا في ذلك اليوم، وكان راكبا على ناقته، فقالت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوجة العباس وأم أولاده وأكبرهم الفضل، قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم، فأخرجت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، وكان راكبا على بعيره فأخذه وشرب والناس يرون، فعرف الناس أنه كان مفطرا ولم يكن صائما، وذلك بشربه اللبن وهو راكب على بعيره والناس يرونه، فعند ذلك عرفوا إفطاره وأنه غير صائم، وأن الأولى في حق من كان بعرفة أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما، هذا الأولى في حقه، والأولى في حق من لم يكن بعرفة أن يكون صائما ليحصل هذا الثواب وهذا الأجر العظيم الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة، هو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة، عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن معبد الزماني وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. ثم ذكر حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده، فهو مثل حديث أبي قتادة المتقدم، لكن في إسناده ضعف، يعني في إسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هو متروك، ولكن متنه صحيح لأن الحديث السابق يشهد له، وأما الإسناد فإنه ضعيف والمتن صحيح. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسحاق بن عبد الله. نعم. إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة هو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عياض بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قتادة بن النعمان، قتادة بن النعمان رضي الله عنه أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. وهذا قتادة بن النعمان هو الذي يعني خرجت عينه يعني في الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده وردها لمكانها فعادت يعني كما كانت ويعني بقيت سليمة، وقد خرجت على خده فالنبي صلى الله عليه وسلم تناولها بيده وأدخلها في مكانها فبقيت صحيحة سليمة. ولهذا ابنه لما كان يعني هذا سئل من أنت فقال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثني حوشب بن عقيل قال حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يتعلق بصيام يوم عرفة في عرفة، فقال لما سئل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة في عرفات، يعني من كان في عرفة كان حاجا واقفا بعرفة فإنه لا يصوم. والحديث في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح من ناحية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الإنسان يكون مفطرا في عرفة، هذا صحيح لأنه ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، ولو صام الإنسان صح، ولكن الأولى أن لا يصوم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. والنهي لم يثبت لأن في إسناده ضعف، وأما كون الإنسان لا يصوم فهذا هو السنة الثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك وهو راكب على دابته حيث شرب اللبن وهو راكب على دابته والناس يرون فعرفوا أنه مفطر، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو حصل الصيام صح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن حوشب بن عقيل وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن مهدي العبدي وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. بالنسبة لاختلاف المطالع والأهلة في قضية صوم يوم عرفة، وهنا مثل يقول أشكل على بعض طلبة العلم في بلدي أن صوم عرفة يكون موافقة ليوم عرفة في السعودية مع أن في بلدي يكون بعد يومين، فما هو الصواب؟ الأصل أن أن أن أن الحج يعني يثبت هنا في المملكة والناس يقفون بعرفة يعني في نفس اليوم الذي قبل يعني يوم العيد الذي هو يعني يوم النحر، فهذا هو الأصل أن عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه عرفة، اليوم الذي يقف الناس فيه عرفة هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. ثم أورد صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، اليوم العاشر من شهر المحرم هو عاشوراء، وصيامه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، جاءت من قوله وفعله. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عائشة رضي الله عنها أن كان يصومه ويأمر بصيامه، فكونه يصومه بفعله هذا من فعله، ويأمر بصيامه هذا من قوله، والأمر هو للاستحباب لأن صيامه مستحب ومندوب وهو من آكد الأشياء المستحبة، وهو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء فيه أنه كفر السنة الماضية والآتية، ويوم عاشوراء جاء أنه كفر السنة الماضية، جاء أنه كفر السنة الماضية، فهو يعني يوم صيامه يعني من آكد الأيام تطوعا التي تصام تطوعا، وهو أفضل يوم بعد عرفة كما جاء بيان ذلك في الحديث أن عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا يكفر السنة الماضية. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. نعم. يعني هو يصوم بنفسه ويأمر بصيامه، طبعا أمر استحباب ليس إيجاب. ألا يحمل على ما كان في أول الأمر؟ يمكن إذا كان في أول الأمر، لكن يعني اللي كلمة كان التي تدل على على على على الاستمرار، يعني كأن المقصود به يعني الذي استقر عليه الأمر، يعني كان يصوم ويأمر بالصيام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. وهذا يبين يعني أن صيام عاشوراء يوم يعني صيامه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وكان اليهود يعني يصومون هذا اليوم ويعظمونه، لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه أغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما صامه ليس بناء على خبر اليهود ومجرد إخبارهم، وإنما يعني يمكن أن يكون علم ذلك بوحي، أو يعني عرفه عن طريق من آمن من أهل الكتاب، يعني ممن آمن وصحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون عرف ذلك عنهم يعني من أناس يعني معروفون يعني بأنهم مؤمنون وداخلون في هذا الدين الحنيف، فهم يصدقون فيما يقولون في الشريعة السابقة. وأما مجرد أخبار اليهود ويعني وهم أهل كذب فإنه لا يعول عليهم، ليس الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام بناء على مجرد أخبار اليهود، وإنما على ما علمه إما بوحي وإما بإخبار من هو من. ومعلوم أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أن هذا من الله عز وجل وأنه بوحي من الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به من السنة هو وحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع سواء كان في الأمور المفروضة أو الأمور المستحبة فإن ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب هو من عند الله والسنة هي من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ما أنزل إليه من الكتاب والسنة، مبلغ ما أوحي إليه وما أنزل إليه من الكتاب والسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل صدوق أخرجه ابن ماجه عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس. نعم. يقول ما رأيكم في من يقول باحتفال ميلاد المسيح عليه السلام ويقول نحن أحق بعيسى من النصارى استدلالا بمثل هذا الحديث؟ ما جاءت السنة بهذا، جاءت بيوم عاشورة وما جاءت بالاحتفال بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني هذا يعني النصارى يحتفلون والسنة ما جاءت بذلك، وأما يوم عاشورة فجاءت السنة، فهذا ثبت وهذا لم يثبت، هذا سنة وهذا بدعة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال يعني أهل العروض حول المدينة. ثم ذكر حديث محمد بن صيفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج عليهم يوم عاشورة فقال منكم أحد صامه أو لم يصمه، ثم قال يعني من صام ولم يصم فإنه يمسك ويصوم بقية يومه، يصوم بقية يومه. وهذا قيل إنه كان فرض أولا ثم بعد ذلك فرض النسخ وبقي الاستحباب، فرض النسخ وبقي الاستحباب، فأمرهم بأن يصوموا وأمر من يرسل وأرسل من يذهب إلى أهل العروض وهم الأماكن القريبة من المدينة أن يعني يبلغوهم هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول في أوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا منا من طعم ومنا من لم يطعم. قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم. نعم، من كان طعم ومن لم يطعم، يعني كلهم يمسكون يعني في هذا اليوم، وهذا على اعتبار أنه يعني كان فرضا وبعد ذلك نسخ هذا الفرض وبقي الاستحباب. فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم، قال يعني أهل العروض حول المدينة، يعني مثل ما قال يعني مثل ما قيل لأهل المدينة يقال لغير أهل المدينة ممن حول المدينة الذين يبلغهم الخبر، وهذا شيء انتهى ونسخ وبقي الاستحباب والندب المؤكد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن حصين، حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن صيفي رضي الله عنه أخرج له نسائي وابن ماجه. نعم. قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. قال أبو علي رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، و يعني إضافة إلى العاشر، ليس التاسع بدل العاشر وإنما إضافة إلى العاشر. وقيل يعني في الحكمة في ذلك أن في مخالفة لليهود، لأنه يعني جاء في بعض الروايات ما يدل على مخالفة اليهود، فيكون التوجيه لصيام التاسع مع العاشر من أجل مخالفة اليهود، فهم يهود يصومون يوم عاشورة فهو يصوم عاشورة ويأتي بما يخالفهم فيه بإضافة يوم إليه وهو التاسع أو الذي بعده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإذا هذا هو التوجيه. وجاء في يعني التعليق الذي ذكره قال أبو علي، ولا أدري من هو أبو علي هذا، وقد سبق مرة ذكره مرارا، يعني أبو علي يعني الذي ذكره المصنف الذي جاء هنا جاء ذكره مرارا في سبق مر بنا في عدة مواضع في رقم 1608 و1652 وفي هذا الرقم الذي معنا الذي هو 1736 الذي معنا الآن 1736. فيعني جاء ذكر أبو علي في هذه المواضع، وقال في الآخر قال مخافة أن يفوته العاشر. وهذا الكلام اللي يقول مخافة أن يفوته العاشر يعني كأن التعليل أن يتحقق بأنه أصاب العاشر، يعني أنه يتحقق أنه أصاب العاشر، لأن الإنسان إذا صام التاسع والعاشر يعني الأيام تختلف باختلاف دخول الشهر، إذا اختلاف دخول الشهر، ومعلوم أن شهر ذي الحجة يعرف دخوله لأن فيه الحج، وشهر ذي الحجة إما أن يكمل وإما أن ينقص، فإذا كمل يعني يصير التاسع والعاشر، التاسع والعاشر يعني يصير التاسع والعاشر مع الكمال. فلو دخل مثلا في يوم السبت المحرم فإن التاسع هو الأحد والاثنين، لأن ثمانية اليوم اللي دخل به يصير ثمانية، ثم يعني الأحد والاثنين هذا إذا كمل الشهر الماضي، ولو نقص بأن دخل مثلا يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة يصير الجمعة ثمانية والسبت تسعة والأحد عشرة، فيكون عندما يصوم الأحد يعني فهو صائم بيقين يعني العاشر سواء كان الشهر ناقصا أو كاملا. فإذا كان الإنسان اعتبر الشهر كاملا ثم صام التاسع والعاشر يكون موافق العاشر بيقين، لأنه إن كمل الشهر فالعاشر هو يوم الاثنين مثلا في هذا المثال، وإن لم يكمل فإن الأحد هو يكون يوم العاشر، يعني يكون اللي هو الجمعة ثمانية والسبت تسعة والأحد عشرة، يعني فيكون مدركا العاشر بيقين. فهذا التعليل الذي ذكره لعل هذا هو معناه. قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس. القاسم بن عباس بن معتب بن أبي لهب وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن عبد الله بن عمير وهو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن ابن عباس قال أبو علي رواه أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وثقة رجل أصحاب الكتب، وقد قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام، وصفه بأنه شيخ الإسلام، وهذا يعني لقب رفيع ووصف عظيم يعني كونه يطلق عليه شيخ الإسلام. وهذا يدل على أن مثل هذا اللقب أنه قديم وليس حادثا مثل ما يقوله بعض الناس عندما يسمعون شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون هذا يعني ينتقدون مثل هذا الكلام. وهذا الكلام ليس حادثا وإنما هو متقدم. ويقال عن أبي بكر وعمر شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنهما يعني جاء في كلام يعني بعض العلماء إطلاق شيخ الإسلام على أبي بكر وعمر. فإذا التسمية بشيخ الإسلام أو الوصف بشيخ الإسلام هذا شيء قديم. يعني الإمام أحمد قال في هذا الرجل الذي معنا هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري قال هو شيخ الإسلام. نعم. عن ابن أبي ذئب زاد فيه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده يوم عاشوراء فقال إنه يوم يصومها الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن أراد من كرهه فليدعه. ويعني قد جاء يعني أن قريشا كانت تصومه كما في صحيح مسلم أن قريشا كانت تصومه يعني فكان يعني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه صامه عليه الصلاة والسلام ثم ترك ثم لما جاء المدينة أيضا صامه لما علم بأن اليهود يصومونه فقال نحن أحق بموسى وأولى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. جاء أن داء في عاشوراء كذلك نجى الله فيه نوح. ما أعلم عن هذا الشيء لا أعرف عن هذا الشيء. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا دال على فضل صيام عاشوراء وأنه يكفر السنة الماضية. وقد مر حديث أبي قتادة أنه يكفر السنة الماضية والآتية. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة. هذا هو نفس الإسناد الذي سبق يعني والمصنف يعني فرقه يعني من أجل الاستدلال به هناك على عرفة وهنا الاستدلال به على عاشوراء. وذاك يكفر الماضية والآتية وهذا يكفر الماضية فهو أفضل يوم يصام تطوعا بعد عاشوراء بعد عرفة. يقول السائل هل هناك رواية فيها يوم قبله أو بعده وهل هي صحيحة؟ والله ما أذكر لكن فيه شيء بس ما أتذكر عن شيء عن صحته. ومخالفة اليهود بهذا أو بهذا لكن التاسع هو الأولى لأنه جاء النص عليه ولأن فيه المبادرة إلى فعل الخير. نعم. هل يستفاد من فعل موسى عليه الصلاة والسلام حيث صام يوم عاشوراء شكرا أنه إذا أنجاني الله من هلكة من هو متجبر أبادر لطاعة الله بصوم ذلك اليوم نفلا؟ ما يعني ما نعلم شيئا يدل على هذا وأنه يستحب للإنسان يفعل يعني مثل فعل لكن كونه يشكر الله عز وجل ويتقرب إليه بأنواع الطاعات يعني شكرا لله عز وجل لا بأس بذلك. عندنا عادة في بلدنا وهي أن يوم عاشوراء معروف بالفرح والسرور ونشتري لأبنائنا الألعاب والمأكولات، فما حكم هذا الفعل؟ هذا ما جاء شيء يدل، ما جاء فيه إلا الصيام. يوم عاشوراء ما جاء فيه إلا الصيام، ما جاء فيه أمور أخرى تضاف إلى ذلك، وإنما هذه تكون يوم العيد الفرح يعني وإدخال السرور على الأولاد، تمكينهم من اللعب المباح في يوم العيدين. فائدة ذكر ابن القيم كتاب بدائع الفوائد في الحكمة في تفضيل عرفة على عاشوراء. قال في بدائع الفوائد المجلد الرابع 1667 كأنه كذا، يقول: إن قيل لما كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل فيه وجهان، أحدهما أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء. الثاني أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء، فضعف ببركات المصطفى، والله أعلم. هو كله بشرعنا، لكن هذا يعني ابتداء، وذاك يعني كان يعني موجودا في شريعة من قبلنا الذي هو صيام يعني يوم عاشوراء، لكن كونها جاءت به السنة بالتفريق بين هذا وهذا، لا شك أن السنة ما تأتي إلا بكل ما هو خير. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، وإنما الفرق بينهما أن السنة جاءت بهذا وبهذا، وكون يوم عرفة في يعتبر في أيام هي العمل الصالح فيها أحب إلى الله يعني من غيره وهذا أفضلها، فهذا مما يعني يميزه على غيره. نعم. الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الرابع 292 يقول: وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل. هذا مثل الكلام، مثل الوجه الثاني الذي ذكره المقيم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ثور بن يزيد قال: عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. ثم ذكر صيام الاثنين والخميس ويعني بيان فضلهما، وأن صومهما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، يعني معناه أنه يعني يعمد إلى صيامهما ويتحرى يعني ذلك اليوم حتى يصومه، أو هذه اليومين حتى يصومهما، يعني بمعنى أنه يعني يتهيأ، وإذا وصل يعني هذان اليومان صامهما. ويدل أيضا يعني سؤال عائشة على ما كان عليه سلف هذه الأمة من معرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ليأتسوا به وليقتدوا به، فإن من هو اللي سألها؟ ربيع بن الغاز. نعم، ربيع بن الغاز هو الذي سأل عائشة عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يدل على يعني ما كان عليه سلف هذه الأمة معرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام للاتساء به والاقتداء به، فأخبرت أنه كان يصوم الاثنين والخميس، وهما يومان يعني مفضلان، يعني في مفضل صيامهما كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن كلمة يتحرى يعني كان يتحرى يعني يقصد يعني أنه يعمد إلى اليمين يعني حتى إذا وصل صامهما. قال يتحرى يعني معناه كذلك لما فيه من الأجر يعني مثل ما يقال أولى وأحرى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد هو ثقة رجل البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ربيع بن الغاز وهو اختلف في صحبته رجله أصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك قال إن الله يغفر فيهما لكل مسلم إلا المهتجرين يعني المتقاطعين المتخاصمين المتقاطعين المتشاحنين، فيقال دعهما حتى يصطلحا يعني حتى يترك ما بينهما من الشحناء ويعودا إلى الوئام والوفاق والبعد عن تنافر القلوب بحيث يكون التصافي والوئام بينهما. وهذا يدل على يعني سوء التقاطع وعلى يعني خطورته وعلى عظم مفسدته ومضرته، وهو دال على ما ترجمه المصنف من صيام الاثنين والخميس ويعني بيان فضلهما وأنه يغفر فيهما لكل مسلم إلا من كان متقاطعين، فإنه يرجأ ذلك حتى يتم الاصطلاح بينهما والتوافق بينهما. أعد الحديث. قال كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. نعم. فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين. نعم. يقول دعهما حتى يصطلحا. نعم. يقول دعهما خطاب. نعم يعني يقال دعهما يعني الملك يعني كان العلم الخطاب للملك الذي يكتب يعني الحسنات. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري هو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم النبيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، يأتي كثيرا بكنيته أبو عاصم وأحيانا يأتي باسمه كما هنا لأن قال الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبي. ومعرفة كنى معرفة الكنى والأسماء أو لأصحاب الأسماء نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة هذا النوع أن لا يظن الشخصين واحد شخصين، لأن من لا يعرف أن أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أو يعرف أن الضحاك بن مخلد لا يعرف كنيته أنه أبو عاصم، فإنه إذا رآه مرة أبو عاصم مرة الضحاك يظن هذا غير هذا. لكن من عرف الكنى لأصحاب الأسماء فإنه لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء أبو عاصم فهذه كنية الضحاك بن مخلد، وإن جاء الضحاك بن مخلد فكنيته أبو عاصم، إن جاء أبو عاصم أو جاء الضحاك بن مخلد لا يلتبس الأمر على من عرف ذلك، وإنما من لا يعرف يظن الشخص الواحد شخصين، يظن أن أبو عاصم غير الضحاك بن مخلد وأن الضحاك بن مخلد غير أبو عاصم وهو إلا أنه ذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. نعم. عن محمد بن رفاعة هو مقبول أخرج أبو داود في القدر والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق

هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر أيضا يدخل فيها ليلة العيد فقط، ولا يعني يوم العيد ليس من أشهر الحج، بمعنى أنه لا يحرم في الحج إلا في هذه الأيام. ولو طلع الفجر من ليلة العيد فإن الحج قد انتهى، ومن لم يحرم فاته الحج، ومن لم يقف بعرفة فاته الحج، فإذا لا مجال للحج بعد طلوع الفجر من ليلة العيد. فأشهر الحج يعني هي إما 70 يعني ليلة، أو 70 أو 69 أو 68، وأولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. أشهر الحج أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى، وما بينهما هو أشهر الحج، وهي التي يفرض فيها الحج ويدخل الإنسان فيها الحج، يدخل فيها بالحج، وقبل ذلك لا يدخل فيها بالحج، وإن دخل يصرفه إلى عمره. وبعد طلوع الفجر من ليلة العيد لا مجال للإحرام بالحج في هذه السنة، لا مجال للإحرام بالحج، لأن من فاته الوقوف فاته الحج، والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد. هذه الأشهر الحرم. ثم ذكر حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما عم أبي مجيب أو مجيبة وإما أبوه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رآه ناحل الجسم، فقال ما لك، وكان يعرفه على هيئة أخرى، فقال إني منذ فرقتك ما أكلت طعاما في النهار، يعني ما يصوم النهار كله، يصوم الأيام كلها لا يأكل إلا بالليل ولا يأكل شيئا في النهار، فمن أجل ذلك حصل له ما حصل. فقال كيف تعذب نفسك يعني بكونك تأتي بالصيام المستمر الذي يعود عليك بالمضرة ويفوت عليه مصالح يكون قد بحاجة إليها، وقد يكون بعضها لازم له، لا يكون بعضها لازما له فيفوت بسبب كثرة الصيام. فقال شم شهر الصبر الذي هو رمضان، ويقال شهر الصبر لأن الصوم فيه صبر، وهي حبس للنفس عما تشتهيه في أيام الصوم. وقال إني أطيق، قال صم يوما بعده، يعني تطوع يعني يوما. فقال إني أطيق، قال صم يومين، قال إني أطيق، قال صم ثلاثة، والأشهر الحرم. والأشهر الحرم معلوم أن شوال ليس من أشهر الحرم، هو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم. شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، والأشهر الحرم كما عرفنا هي ذي القعدة والحجة والمحرم ورجب. والحديث في إسناده أبو مجيب هذا وهو مجهول، والصحبة لأبيه أو عمه، فيعني هذا هو علة الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان. سفيان هو الثوري، إذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الجريري وسعيد بن إياس الجريري، وقد اختلط، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي السليل وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي مجيبة الباهلي وهو هو في الحافظ جعل هو وأبوه كلهم صحابة، لأن في الكنى قال انظر مجيبة، وفي مجيبة قال الباهلي، وقيل هي امرأة من الصحابة بحديث في الصوم. ايه لا هو يعني الحديث قيل علته هو هذا الذي هو يعني انه ايضا هو مختلف في اسمه وكنيته، يعني او هل هو امرأة او رجل. نعم. عن أبيه أو عن عمه. نعم، هذا هو الذي الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك. نعم. ثم هنا قال عبد الله بن الحارث الباهلي. اسمه عبد الله بن الحارث الباهلي. نعم، صحابي أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم ذكر هذا الحديث في فضل صوم المحرم وهو من أشهر الحرم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان، فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني فأفضل الصيام صيام في المحرم. وقد يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر المحرم، وحب الصلاة إلى الله يعني صلاة الليل يعني بعد الفريضة يعني صلاة الليل، جاء في حديث واحد يعني تفضيل المحرم بعد رمضان وتفضيل قيام الليل بعد الفريضة، فهذا دل على فضل شهر المحرم وعلى فضل الصيام فيه، يعني سواء عاشورة أو غير عاشورة، يعني يوم عاشورة أو غيره معه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي، هو الجعفي وثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زائدة، زائدة من قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة، وفيه بطبقته حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وكل منهما من التابعين، لكن غالب يعني ما يأتي يعني حميد بن عبد الرحمن هو بن عوف، والذي يأتي ذكره بالأسانيد غير منسوب، وهنا يعني نسب وقيل الحميري، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج أصحاب الكتب الستة، وكل منهما من التابعين، وهم في طبقة واحدة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، نهى عن صيام رجب، ورجب ما جاء فيه شيء يدل على فضيلة خاصة فيه، ما جاء شيء يدل على فضيلة خاصة فيه، وهذا الحديث الذي فيه النهي عن صيامه حديث ضعيف، لأن فيه داود بن داود اللي في الإسناد داود بن داود بن عطاء داود بن عطاء يعني وهو علته، لأنه غير صحيح بسببه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في في, في رجب شيء يخصه. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن داود بن عطاء هو ضعيف بن ماجه. نعم. عن زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن هو مقبول بن ماجه. نعم. عن سليمان، سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وهو مقبول رجاله النسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه علي وهو ثقة البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس، هذا علي ابن العباس ابن عبد الله بن عباس، هذا هو الذي من نسله العباسيين العباسيون الخلفاء، لأنهم من نسل علي، يعني هم من نسل علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فعلي هذا هو والد العباسيين الذين تولى الخلافة بعد بني أمية. نعم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم شوالا، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصوم الأشهر الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم شوال، فصام، فكان يصوم شوالا حتى مات. وشوال ليس من أشهر الحرم، شوال ليس من أشهر الحرم، هو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم تجتمع مع أشهر الحج وتختلف، فشهر شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذو القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وإذ الحجة من أشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج، والمحرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، ورجب من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وإنما يصير الاتفاق في ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة، والباقي يكون الاختلاف. وشهر شوال الذي جاء ذكره في الحديث ليس من أشهر الحرم، وإنما هو من أشهر الحج، والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين محمد إبراهيم التيمي وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وأسامة وإيش؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. نعم. قال محمد إبراهيم وأسامة بن زيد. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح، صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز الدراوردي، صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن إبراهيم، يزيد بن عبد الله بن أسامة هذا ابن الهاد، هذا ابن الهاد. نعم. نعم. عن محمد بن إبراهيم، وهو التيمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، أخرج له أصحاب الكتب. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.